بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الدرس السابق عن مصادر المعجزات أو مسالك المعجزات أو الطرق التي تأتينا منها المعجزات، فتحدثنا عن طريق التواتر الذي لا يختلف عليه اثنان وقد بلغ مبلغ القطع، وتحدثنا عن طريق الاشتهار والاستفاضة، هو الذي رواه عدد لم يبلغ عدد التواتر ولكنه عدد يعني أكثر من الاثنين وأكثر من ثلاثة، فكان هذا الخبر مستفيضا ومنتشرا في جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من غير أن يكون هناك نكير. فإن شاء الله سبحانه وتعالى نتابع في النوع الثالث الذي هو ما رواه واحد أو اثنان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العلم علم المعجزات ليس له إلا مصدر المشاهدة، ليس له مصدر ثاني، ليس له إلا مصدر المشاهدة، أي مشاهدة أحداث في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بمعنى لا يستطيع أحد بمجرد النظر في العلوم أو بمجرد الاجتهاد أن يتوصل إلى معجزة لم يرويها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن هذا متوقف على المشاهدة بين يدي الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. إذن لابد عندما تتبع السند إلى المعجزة لابد أن تقف على الصحابي، أي على الحاضر في زمن ومكان الحادثة. يقول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه: ونوع منه اختص به الواحد والاثنان. نوع من المعجزات اختص به الواحد والاثنان، يعني روى واحد من الصحابة أو اثنان من الصحابة، ورواه العدد اليسير ولم يشتهر اشتهار غيره، لم يشتهر كاشتهار الصنف الأول الذي تحدثنا عنه من قبل، لكنه إذا جمع إلى مثله اتفق في المعنى واجتمع على الإتيان بالمعجز كما قدمناه، ولكن إذا أضيف إلى شيء آخر اتفق في المعنى، بمعنى عندما تضم رواية إلى رواية يتفقان في ماذا؟ في المعنى. كالمثال الذي ذكرناه في الحلقة الماضية، كمثال نبع لما من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في حادثة معينة ثم وقع في مكان آخر ثم وقع في مكان ثالث، ها هو وقائع مختلفة ولكنها تعني شيئا واحدا، وهو نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتحد معناها وإن لم يتحد سببها ولم يتحد زمانها ومكانها فإن معناها متحد، فإذا انضم بعضها إلى بعض خلصنا إلى نتيجة، ما هي؟ أن معجزة نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. شو يبغى يقول قد عياذ رحمة الله تعالى عليه؟ لأنه إذا ضم بعض هذه الروايات إلى البعض يكسبه قوة ويصبح شيئا مفروغا منه. قال القاضي أبو الفضل: وأنا أقول بمعنى كي يرد على الناس، ولم يقل أقول وإنما قال وأنا أقول، من باب ماذا؟ من باب الحصر. وأنا أقول صدعا بالحق إن كثيرا من هذه الآيات المأسورة عن النبي صلى الله عليه وسلم معلومة بالقطع. وهو يعتبر حتى ما كان في هذا المستوى من الرواية خبر الواحد أو الاثنان، ولكنه يعضد بخبر واحد آخر أو اثنان ويعضد بخبر واحد أو اثنان، قال أنا عندي يبلغ مبلغ القطعة. كيف؟ سيقول لنا القاضي عياض رحمة الله تعالى على كيف. قال: أما انشقاق القمر، واحد من هذه الأمور التي بعض الناس يشك فيها، بعض الناس يعني، قال: أما انشقاق القمر فالقرآن نص بوقوعه، القرآن الكريم نفسه نص بوقوعه، اقتربت الساعة وانشق القمر. هناك من العلماء من يرد هذا الانشقاق ويقول هذا الانشقاق سيكون يوم القيامة، اقتربت الساعة وانشق القمر، وعبر بانشق، أنا قدمت هذه الرواية باش نحيدها من الطريق ونؤمن بماذا؟ بمعجزة انشقاق القمر للرسول صلى الله عليه وسلم. أن القمر سينشق يوم القيامة متى؟ إذا انشقت الشمس وانشقت الكواكب كلها، قوله تعالى إذا السماء انشقت. وإذا كان الأمر كذلك فلم تكن هناك معجزة، فالله عبر بالساعة وبالانشقاق القمر، يعني أن الساعة ستكون يوم يكون انشقاق القمر، فيربط هذه بتلك. بينما جمهور العلماء وعلماء الأمة ذهبوا إلى أن هذه ربط الساعة، اقتراب الساعة بانشقاق القمر، يعني أن انشقاق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على قرب ماذا؟ على قرب الساعة، أي من علامات الساعة الصغرى. وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من علامة الساعة، يعني مجرد النبي صلى الله عليه وسلم بعث فهذا دليل على أن الساعة قد اقتربت، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ومصداق هذا قوله صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى. قال العلماء في معنى هاتين قرب الساعة، لم يكن بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمان الساعة إلا قليل، هذا القليل قد يكون 2000 سنة 3000 سنة 4000 سنة، المهم إنه قليل بالنسبة لما مضى منها من الآلاف السنين، وما ندري كم مضى من السنين. وبعضهم يقول إن هذا القران بين النبي صلى الله عليه وسلم والساعة ليس لقرب الساعة، وإنما لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بينه وبين الساعة نبيون، فالاقتران اقتران ماذا؟ اقتران نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالساعة، ليس بينه وبين الساعة نبي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، سواء بعدت المسافة أو قربت، فليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الساعة نبي، وكلا المعنيين صحيح. أما انشقاق القمر فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا تحدثه وقالت له ائتنا بآية، فانشق القمر فلقتين، فلقة على أبي قبيس وفلقة على جبل قيقعان، على جبل قيقعان، يعني هذا الجبل لجهة باب العمرة والجبل الآخر اللي في جهة باب الصفا. فرأى الناس قطعة على هذا الجبل وقطعة على الجبل الآخر، وبعض الروايات تقول إن هذا الانشقاق لم تره قريش وحدها، وإنما رأته بعض القبائل الأخرى. الناس جاءوا إلى مكة فإذا بهم يحدثون الناس بأنهم رأوا القمر قد انشق فلقتين، فعلم بذلك أن انشقاق القمر لم يكن شيئا سحر به النبي صلى الله عليه وسلم أي من قريش، وإنما كان شيئا واقعيا رأته قريش الموجودة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورأته القبائل الأخرى التي لم تكن في ذلك المكان، ولم يكن السحر إن صح هذا القول ولم يكن صحيحا أبدا، ولم يكن السحر قد طالها، فكان الأمر واقعة بينا. ولذلك القرآن الكريم الذين يقولون اقتران الساعة بانشقاق القمر بمعنى أنه سيكون في آخر الزمن ما كيكملوش ما كيقروش، زيد القدام اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذا دليل على أن انشقاق القمر آية، وإن يروا الضمير يعود على من؟ قريش. آية، الآية تعود على ماذا؟ عن انشقاق القمر. يعرضوا يعني ما زادهم ذلك إلا عتوا وعنادا واستكبار. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، سحرنا محمد فرأينا القمر في فلقتين. بعض الناس، بعض العلماء في الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة يقولون إن أثر الانشقاق ما يزال موجودا في القمر اليوم، الذين أخذوا له الصور اكتشفوا ما إلى ذلك، يعني قالوا هذا، نحن نشير إليه ولا نستطيع أن نفيد فيه. لماذا؟ لأن هذا ليس مجالنا وليس من اختصاصنا، ولكنهم قالوا هذا الكلام. إذا كانوا يقولون هذا الكلام فهذا يصدق أو يزيد في إيمان المؤمن، يزيد في إيمان المؤمن بأن القمر فعلا انشق في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرآن الكريم يقول قد عرض، فالقرآن الكريم نص بوقوعه، واش نص على ولا نص ب؟ نص يدل بعلى، نص على كذا. قال الشارح نص ب بمعنى صرح بوقوعه، لأن نص ضمن معنى التصريح، صرح بوقوعه القرآن الكريم وأخبر عن وجوده. ولا يعدل عن ظاهر إلا بدليل، يعني لا يعدل عن ظاهر إلا بدليل. الظاهر هو ما احتمله اللفظ مبادرة، يعني في أول تأمل. والمؤول ما احتمله المعنى، ما احتمله اللفظ بماذا؟ بنوعين من التأويل، بنوعين من القرينة. المؤول يحتاج إلى قرينة، والظاهر لا يحتاج إلى قرينة. ولا ينبغي أن نعدل عن الظاهر إلى المؤول إلا إذا كانت هناك قرينة. هذا في مبحث من مباحث الأصول. وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة، جاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة. ولا يوهن عزمنا، ولا يوهن أي لا يضعف، التوهين هو التضعيف، ولا يضعف عزمنا خلاف أخرق منحل عرى الدين. أنا القاضي عياد يقول لا يوهن ولا يضعف من عزمنا وعزيمتنا وينقص من إيماننا خلاف أخرق. والأخرق من بلغ في الحمق مبلغا لا يكون معه الرفق، بمعنى ما تفك معه القضية. هو أخرق بمعنى أحمق، ولكن في الوقت نفسه أخرق بدون ماذا؟ بدون رفق. لو كان أخرق ومعه شيء من الرفق لكان أحمق، والأحمق والأبله يمكن تتعامل معه، ولكن لا تتعامل مع أخرق، لأنه جاء من الخرق الذي يخرق الأمر فلا يمكن جبره ولا يمكن التئامه. ويقصد بالأخرق هنا المخالفون في هذا الباب، المخالفون في هذا الباب، وهم دائما موجودون وما يزالون، وفي زمننا هذا يمثلهم المستشرقون الذين يردون هذه المعجزات وهذه الدلائل، دلائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقصد القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في قوله ولا يوهن عزمنا خلاف أخرق منحل عرى الدين ما تعرضت له سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، والمعجزات بصفة خاصة، من الهجوم من لدن المسيحيين في شمال المغرب آنذاك، في سبتة، في الأندلس، يعني المهاجمين على المسلمين في الأندلس يحاولون أن يشككوهم في عقائدهم، وبدأوا بمثل هذه الأمور التي هي من الأمور الغيبية، من الأمور التي لا تستطيع أن تثبتها يعني ماديا، وإنما تؤمن بها لأنها نقلت إليك عن طريق ماذا؟ عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا بهؤلاء يقولون للناس كيف يكون هذا الأمر كذا وكيف يكون هذا الأمر كذا، وقد ورثهم كما أشرنا، قد ورثهم في هذا الباب المستشرقون ومن لف لفهم. هناك من الكتاب المسلمين من مال إليهم أو أعرض عن المعجزات على استحياء. إذا تحدث في السيرة النبوية فإنك ستجده يغمض العين عن ذكر المعجزات، أو على الأقل عن الاستفاضة فيها. إذا ذكرها ذكرها على استحياء، فإذا لم يذكرها فهذا هو، لو قرأت مثلا حياة محمد حسين هيكل، لو قرأت مثلا على هامش السيرة لطه حسين، لو قرأت مثلا مجموعة من الكتب، ربما حتى عبقرية محمد يعني تسرب إليها شيء من هذه المسألة، وربما مجموعة من الكتاب المسلمين يحاولون أن يركزوا على معجزة القرآن باعتبارها معجزة خالدة إلى يوم الدين، والمعجزة الأخرى شبه اسمها كاين، يعني كانت وذهبت بلا نقاش. لا، القاضي عياض يرد على مثل هؤلاء يعني ردا عنيفا، ويقول هذا خلاف أخرق، هذا أخرق يريد أن يخالف إجماع علماء المسلمين في إثبات هذه المعجزات المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال منحل عرى الدين، يعني أن دينه ضعيف وإيمانه ضعيف، وسبب رميه بهذه التهمة أنه يتتبع الشبه، والمتتبع للشبه لابد أن يصدق في أمر لا تحمد عقباه والعياذ بالله. ثم قال ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك على قلوب ضعفاء المؤمنين، بل نرغم بهذا أنفه وننبذ بالعراء سخفه، يعني نرمي بهذه الترهات وهذه السخافات التي يقولها هؤلاء الناس، نرمي بها بعيدا ونترك الأمور كما هي واضحة في كتب السنة وفي كتب السيرة. يعني تذهب إلى البخاري وتشكك فيما في البخاري مع أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، ثم تذهب إلى مسلم فتشكك فيما فيه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه أصح كتاب بعد كتاب البخاري، وهكذا. قال هذا السخف نرمي به بعيدا ونتبع علماءنا وإمتنا في إثبات هذه المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وكذلك قصصنا بعلماء وتكسير الطعام رواها الثقات والعدد الكثير عن الجماء الغفير عن العدد الكثير من الصحابة، يعني العدد الكثير عن الجماء الغفير عن العدد الكثير من الصحابة، يعني أن الذين رواه من الصحابة متعددون فلم يكن خبر أحد في بدايته، والذين رواه عن الصحابة متعددون، والذين رواه عن التابعين متعددون حتى وصل إلينا، يعني بهذا الكثرة الكاثرة من الصحابة من الرواة من الصحابة فمن بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد رواه البخاري نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس، وكذلك الإمام مسلم في صحيح عن أنس كذلك، ورواه في قصة أخرى الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كلهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجماء الغفيرة، مش الجماء الغفيرة ليأتي غير منصوب، يعني النحاة يقولون الجماء الغفير يأتي دائما منصوبا، جاءوا الجماء الغفيرة أو جاء القوم الجماء الغفيرة، فيكون معرفا دائما بتعريف لا أثر له، يعني الهنا زائدة، الهنا زائدة، ويكون دائما منصوبا على الحال، كأنك تقول جاءوا جامين غافرين، جامين غافرين. ومعنى الجم أو الجام أو الجم يعني الكثير المجتمع المتداخل بعضه في بعض، والغفير الساتر، ومنه غافر الذنب، ومنه غافر الذنب أي ساتره، ومنه المغفر الذي يلبسه المقاتل لأنه يستره من شنو المغفر؟ إيش كتسميه أنتم؟ الكاسك، هيك الكاسك هو المغفر الذي يحمي الرأس من الضربات. فسمي الناس لكثرتهم غفيرا لأنهم ستروا الأرض بكثرتهم، لا ترى الأرض من كثرة الناس، وهم مجتمعون فيما بينهم كأنهم جسم واحد، وهذا الجسم الواحد الذي ستر الأرض يسمى الجم الغفير، بمعنى جاءوا عن آخره، جاءوا على بكرة أبيهم. ولا يكون دائما منصوبا على الحال، فقد يكون منصوبا على الحال وقد يكون مجرورا بحرف جر كما في هنا، كما قال القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه عن الجماء الغفير عن العدد الكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومنها ما رواه الكافة عن الكافة، أيضا مبحث آخر نحوي، الكافة عن الكافة، هناك من يقول لا يقال الكافة عن الكافة وإنما يقال كافة، جاء الناس كافة أي قاطبة أي طرا، حتى نظم بعضهم هذا المعنى في قوله وطرا وكافة وقاطبة ترى مدى الدهر أحوالا ولا تتصرف، يعني طرا وكافة وقاطبة دائما تكون منصوبة ودائما تكون ماذا حالا، ودائما لا تتصرف، بمعنى لا تتصرف لا يشتق منها الفعل والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول، لا يشتق منها لا تتصرف، وإنما تبقى دائما في هذا اسما جامدا، وطرا وكافة وقاطبة ترى مدى الدهر أحوالا ولا تتصرف. ولكن هذا القول غير صحيح، هذا القول خالفه كثير من العلماء ورد في كثير من الفصحى الكافة استعمال الكافة في حالة الرفع وفي حالة النصب، كما ذكر القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه هنا حيث قال: ومنها ما رواه الكافة عن الكافة. والمراد بالكافة العامة أي جميع الناس أو معظم الناس، ما رواه الكافة عن الكافة عمن حدث بها من جملة الصحابة وأخيارهم، من جملة الصحابة وأخيارهم يعني أي من خيرة الصحابة، من أكابر الصحابة حدثوا بذلك، أو في رواية أخرى من جملة الصحابة وأخبارهم أي أخبار الصحابة بتلك المعجزات، أن ذلك كان في موطن اجتماع الكثير منهم في يوم الخندق. على سبيل المثال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يحفر الخندق، هو والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والخندق هو الحفرة بلغة فارس، فارس يقول الخندق، والعرب يقول ماذا؟ الحفرة أو الشق أو اللحد أو ما إلى ذلك. ولذلك أشار به سلمان الفارسي، ومن ثم سمي الخندق، يعني أنه قال نحفر الخندق. استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام ماذا نفعل لهؤلاء الذين جاءوا إلينا وهم عدد كثير، يعني الذين جاءوا إلى المدينة يبلغون 10,000 بين مكة وغطفان وقريظة، والصحابة قليلون جدا في السنة السادسة للهجرة، في السنة الخامسة للهجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ماذا نفعل؟ استشارهم فأشار له الخندق، فأشار له سلمان الفارسي بحفر الخندق، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الحاجة إليه، شدة الحاجة إلى هذا الحفر لكثرة الأعداء ولقربهم من المدينة، لأنه يعني ممكن أن يحتلها بين عشية وضحاها. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم المكان المعروف اليوم، من ذهب إلى الحج يزور هذا المكان زيارة تاريخية، مش زيارة تعبدية، زيارة تاريخية. المكان المعروف بالمساجد السبعة، في المسجد الفتح، مسجد أبو بكر، مسجد عمر، المساجد السبعة، يعني الصحابة الذين يصلون بالصحابة في ذلك اليوم وفي تلك الأيام التي حصروا فيها، يعني يصلون، فبنيت المساجد في أماكن صلاتهم. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الأرض لكل واحد منهم أمتارا فحفروا، فهم يحفرون. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ذهب إلى زوجته وقال لها: رأيت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم جوعا، هل لديك طعام؟ قالت له: ما عندنا إلا صاع من شعير وعناق، عناق هو خروف صغير، صغير جدا، مع صاع من الشعير. فقال: إذن اصنعي لنا طعاما، أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمساتين، بمعنى أدعو النبي صلى الله عليه وسلم مع أربعة الناس يكونوا خمسة، باش يأكلوا هذا الصاع من الشعير مع هذا العنق، يعني هذا الجدي الصغير، يأكلوا نزول أثر الجوع على النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساره، يعني تكلم إليه في أذنه، وقال له: يا رسول الله تعال أنت ونفر من أصحابك، فإن فلانة يعني زوجته صنعت لكم طعاما. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على شفير الخندق وقال: يا أهل الخندق هلموا إلى بيت جابر فقد صنع لكم طعاما. مشكلة ولا ماشي مشكلة؟ دعوت شخصا وثلاثة وأربعة وجاءك بألف، هم ألف، هلموا إلى بيت جابر فقد صنع لكم طعاما. وقال لجابر: لا تنزلوا القدرة من فوق النار حتى أحضر، ولا تبدأوا في طبخ الخبز حتى أحضر. فجاء جابر وهو يعني في حالة كما نقول يرسلها، ولكن لا يرسلها بالنسبة لجابر، فقال لزوجته: افتضحنا. قالت له: ما لك؟ قالت له: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم تعالى أنت ونفر من أصحابك، فإن فلانة صنعت لكم طعاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى على أهل الخندق كلهم، فقالت له: انظر إلى الزوجة الصالحة، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. إذا كانت عندك الزوجة الصالحة في البيت فإنها ستساعدك على فك الإشكالات والمشاكل، على حل المشاكل. وإذا كانت غير ذلك فإنها ستزيد في ماذا؟ في إبرام المشاكل وعقد المشاكل. قالت له: هل سألك عن الطعام؟ قال: نعم. وأخبرته، يعني هل أخبرته بأن الطعام حد الصاع من الشعير مع العنق؟ قال: نعم. قالت: الله ورسوله أعلم. يعني إذا كان الأمر كذلك، الله ورسوله ليه؟ الله ورسوله أعلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبرك في ذلك العجين، فبدأوا يطبخون الخبز، وبرك في ذلك القدر، فبدأوا يغرفون اللحم، والنبي صلى الله عليه وسلم يثريده بمعنى كيصنع فيه التريد، الخبز، كيقطع الخبز ويخلطه مع اللحم ويعطي العشرة، يلا تخلوا عشرة بعشرة عشرة بعشرة عشرة بعشرة حتى أكلوا عن آخرهم. إذن ألف، شحال فيه من قصعة ديال الخبز واللحم؟ مية. يعني ألف واحد تغدوا بالصاع، ألف واحد تغدوا بالصاع من الطعام مع العناق، والنبي صلى الله عليه وسلم يغرف حتى انتهوا عن آخرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة جابر: كلي وأهدي، يعني كلي وتصدقي. قالت: فأكلنا وتصدقنا يومنا. يومنا يعني طول النهار هم كيصدقوا فهذاك الخير، ما بغاش يتقضى. هذه من المعجزات التي ظهرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام. الطعام القليل كثره النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا في بعض الدروس السابقة، النبي صلى الله عليه وسلم معجزاته تكون رحمة لأمته. هذه معجزة، ماذا فعلت هذه المعجزة؟ أطعمت الجائعين، أطعمت المحتاجين. لا تكون معجزاته صلى الله عليه وسلم عذابا لقومه، كالذين أنزل عليهم الضفادع والقملة والدم وغير ذلك من الآيات. فمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم دائما تكون في صالح أمته، دائما تكون إما فك المشكل لأمة، إما إطعام الجائع في الأمة، إما سد العطش للأمة، كما تروى بالصاع أيضا ألف عطاش في غزوة تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم روى الصحابة عن آخرهم في صاع من الماء. وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه الشريفة بين المياه في إناء، فإذا بالماء يفور، والصحابة يأخذون هذه المياه حتى ملأوا كل ما لديهم من القرب، وتوضأوا وسقوا بهائمهم. فكانت هذه المعجزة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأييدا له، وتثبيتا لفؤاده، وتثبيتا لأمته، وتقوية لهم، وترسيخا لإيمانهم في اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن النماذج التي ذكر الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه مما رواه الجماعة من الناس وحضره كثير من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، تكثير الماء في صلح الحديبية أو في الحديبية. الحديبية هذا اسم مكان سمي بهذا الاسم لأن فيه شجرة حدباء، فيه شجرة حدباء وهي التي وقعت البيعة تحتها، كما قال الله تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة. هي شجرة يعني كانت مرتوية هكذا، فسميت حدبة وسمي بها المكان حديبية. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة في سنة 60 للهجرة، يعني سنة 6 من الهجرة، منعته قريش من دخول مكة. لما منعته قريش من دخول مكة نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وبدأ يفاوضهم. في هذه الأثناء الماء بالنسبة للصحابة انتهى. كانت هناك بئر صغيرة في الحديبية نزحوها ونزفوا ما فيها من الماء، لأنهم كانوا 1400 كما قال جابر رضي الله تعالى عنه، كانوا حوالي 1400 واحد. فنزحوا تلك البئر فلم تعد عندهم قطرة من الماء. فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم شيء من الماء؟ شيء؟ فقال: نعم شيء قليل عند شخص معين. فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فيه يده الشريفة فإذا بالماء يفور كما وقع في غزوة بواط وفي غزوة تبوك. فبدأ الماء يفور حتى أخذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يكفيهم من الماء، ونزع النبي صلى الله عليه وسلم كنانة سهما من كنانته ورماه في البئر، وفي رواية أعطاه لرجل من الصحابة فزرعه في البئر، سهم زرعه في البئر فجاشت بالماء ففاضت تلك البئر بالماء، فإذا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وجدوا ما يشربون وما يعني يسقون به دوابهم وما يتوضؤون به في ذلك المكان. هذه معجزة الأولى. المعجزة الثانية، المعجزة الثالثة أنه أمطروا في تلك الليلة، بارك الله لهم في ركوتهم من الماء وبارك لهم في البئر وسقاهم أيضا من السماء، أنزل عليهم الماء من السماء. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الصبح قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، وكافر بي ومؤمن بالكوكب، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو مؤمن بالكوكب وكافر بي أي كافر بالله عز وجل. أنا لابد من التوقف عند هذه النقطة. النبي صلى الله عليه وسلم هذا درس فيه، درس في العقيدة. متى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هذا الدرس في العقيدة؟ لما كانوا في حاجة إليه. متى يكون الإنسان في حاجة إلى درس في العقيدة؟ إذا كان إما في فرح أو في طرح، إذا كان في نعمة أو في ماذا؟ ما غاديش نقول في نقمة، في مكروه أو في مكروه، شيء لا يريده. إذا وقع الإنسان في مكروه يحتاج إلى من يذكره بعقيدته، وإذا كان أيضا في شيء يسره وينفعه أيضا يحتاج إلى من يذكره بعقيدته. لأنه قد يقول الناس احنا مزيان سقنا الله سبحانه وتعالى وبخير وعلى خير، وينسى أن يرد الأمر لخالقه سبحانه وتعالى، أن يرد الأمر لله سبحانه وتعالى. إلى تحت الشتاء هذه مناسبة، ليش؟ هذه مناسبة لدرس العقيدة. إذا نزل الغيث من السماء مناسبة لدرس العقيدة، لأنه لا أحد في الكون كله يستطيع أن يثير السحابة من البحر ويدفعها إلى حيث شاء وينزل عليها الغيث إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فإذا نزل الغيث يذكرنا بمن؟ بالمغيث، يذكرنا باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى هو المغيث. إذا رزق الإنسان بولد يفكر في من؟ في الوهاب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالنعم أيها الأحبة إما أن تذكرك بالله عز وجل وإما أن تنسيك الله. قال الله عز وجل في الذين نستهم النعم، قال الله عز وجل في شأنهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يعني لما نسوا فتح عليهم أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ماشي فلما نسوا ما ذكروا به منعنا عليهم كل شيء، تركناهم في الجوع والعطش، نسوا ففتحنا عليهم أبواب كل شيء. ففتح أبواب كل شيء لا يدل على الرضا، إنما يدل على الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والمؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له البركات، أو أن يفتح له أبواب الرحمات، لا أن يفتح له أبواب كل شيء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، مش أبواب كل شيء، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإيمان والتقوى يفتح البركات، النسيان والغفلة تفتح أبواب كل شيء. هذا أبواب كل شيء يفسره قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل، يقول للدنيا: من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. من خدمني أي من خدم الله عز وجل فاخدميه، تخدمه الدنيا وتسخر له ويتمتع بها. ومن خدمك أي من كان يجري وراءك ليل نهار فاستخدميه، بمعنى شغليه ولا تتركي له فرصة ولا تتركي له فراغا. هذا أبواب كل شيء، هذا أبواب فتحنا عليه أبواب كل شيء. فإذا به ينشغل لا يجد وقتا لنفسه، ولا وقتا لأولاده، ولا وقتا لوالديه، ولا وقتا لزوجته، ولا وقتا لأقاربه، لا يجد وقتا لأحد، ولا يجد وقتا لنفسه التي بين جانبيه. لماذا؟ لأنه استخدمته الدنيا ولم تخدمه ولم تكن في صالحه، إنما كانت هي عصا غليظة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الغيث في هذه الليلة آية من آيات الله عز وجل، وأنه رحم بها هؤلاء العباد في هذا المكان بالذات، لأنهم بعيدون عن ديارهم وعن مياههم، فسقاهم الله سبحانه وتعالى. الصحابة طبعا سيقولون: مطرنا بفضل الله ورحمته فهم مؤمنون. والآخرين لما كانش في هذا المكان دي الحديبية سيقولون: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. النوء هو النجم، إذا طلع النجم الفلاني سيكون العام خصبان، وإذا طلع النجم الفلاني، هذا منجمون، هذا معروف بإيش؟ بالمنجمين. المنجمون لا يقدمون ولا يؤخرون، كما قال الشاعر: فوالله ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، فوالله ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. يعني زاجرات الطير هذوك اللي كيضربوا، اللي كيضربوا الفال، ياك تزجر الطير، هل يطير الى اليمين او يطير الى الشمال؟ فاذا طار الى اليمين فالك حسن سير، فاذا طار الى الشمال فالك غير حسن. أي عقيدة هذه؟ أي عقيدة هذه؟ المؤمن يقول الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزمت على أمر ما فإنما عليك أن تتوكل على الله، ليس على الطير ولا على الاستقسام بالأزلام ولا على الأنواء، فالأنواء مسخرة والكون كله مسخر والإنسان مسخر له، سخر الله له هذه الكائنات كما قال تعالى: وسخر لكم ما بالسماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال سبحانه وتعالى لما يتحدث عن الكون: أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ما معنى أغطش؟ هذه لفظة غريبة، من غريب القرآن. أغطش بمعنى أظلم، أغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. يعني نعم، يعد النعم في الأرض من دحوها وإخراج الماء فيها وإظلام الليل عليها وإضاءة النهار عليها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم. إذن هذا الكون كله محضن للإنسان، محضن للإنسان، فعليه أن يحترم هذا المحضن وأن يحترم من سخر له هذا المحضن، وهو الله سبحانه وتعالى. متاعا لكم ولأنعامكم، وأنعامكم أيضا متاعا لكم. يعني الأنعام داخلة في ماذا؟ علاش لماذا قال متاعا لكم ولأنعامكم؟ لأن قال: أخرج منها ما ومرعاها. المرعى من الذي يرعى؟ الأنعام هي التي ترعى، ولكن عندما ترعى الأنعام وتسمن وتكون يعني جيدة، من الذي يستغلها أيضا؟ مسخرة أيضا للإنسان. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أن الله سبحانه وتعالى دائما ينظر إلى عباده، ينظر إلى ردود أفعالهم تجاه نعمه، نعمه سبحانه وتعالى دائما نازلة، وينظر إليك كيف تنظر إلى هذه النعمة. لما كنت مريضا فصح جسمك، كيف كان رد فعلك مع الله سبحانه وتعالى؟ لما كنت لم يكن لك ولد فولدت زوجتك، أو لما كنت أيتها الأمة المؤمنة يعني لم تلدي بعد فولدت، كيف سيكون رد فعلك لله سبحانه وتعالى؟ صافي هكذا يعني تأخذ ولد بحال إذا خذيته من المرشي؟ لا، لا بد أن تنظر إلى الواهب، لا بد أن تشكر الواهب، لا بد أن ترد الفضل لمولاه سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا الدرس قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في صلح الحديبية ليبين لهم أن هذا الغيث لم ينزل هكذا، إنما نزل امتحانا. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر والعياذ بالله. وقس عليه. فمن قال فعلت كذا وكذا بكدي وعرق جبيني وكذا أنا اللي درت، مشى بحال من القارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي. قيل لقارون: أنفق مما آتاك الله، أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. قال لهم: إنما أوتيت على علم عندي، هذا أخذته من شطارتي ومن ذكائي ومن كوني قويا وكذا وكذا. الإنسان لا ينسى الله سبحانه وتعالى المنعم بالنعم، بالنعم الجليلة والنعم الدقيقة، أي بالنعم الظاهرة والنعم الخفية. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي الحقيقة النعمة بلا ما تفكر فيها باش ترد الجميل لله سبحانه وتعالى. فكر فيها بأنها نعم صادرة من الله عز وجل، ولكن ما تفكرش أنك ترد الجميل لله سبحانه وتعالى. ما تفكرش أنك يعني تكون في يوم من الأيام قد أديت ما عليك تجاه النعم. هذا لا يكون أبدا، لأنك عندما تنام واش في النعمة ولا ماشي في النعمة؟ ولكن ما لا تعبد، أنت نائم، وهل النائم يعبد؟ لا يعبد. ولكن بفضل الله عز وجل ورحمته يقول العلماء: إذا نام ليستريح ليقوم للعبادة فهو في العبادة. إذا نام ليريح جسمه من تعب العمل لكي يكون جديدا في الغد ويعمل من جديد فهو في العبادة. فالنوم عبادة. يعني ينبغي أن تكون عندك هذه العقيدة، هذه لكي تجعل نومك عبادة، وتجعل سعيك على العيال عبادة، وتجعل عملك مع المؤسسة أو مع الدولة أو مع أي شيء إن كان تجعله ماذا؟ عبادة. وتجعل أي خطوة تخطوها عبادة. لماذا جئتم إلى المسجد وأنتم تخطون الخطوات؟ تذهبون إلى العبادة. ولكن إذا خرجتم هل انصرفتم من العبادة؟ ستذهبون إلى عبادة أخرى مع الأهل والأبناء والوالدين والأقارب، ستذهب إلى عبادة أخرى، يعني تتقلب من عبادة إلى عبادة لكي تحقق قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الحصر، الخلق لا يكون إلا من أجل ماذا؟ العبادة. فإذا أخرجت النوم والعمل والتجارة، إذا أخرجته من العبادة فإنك شغلت الجسم في غير ما خلق له. ولكن إذا استطعت أن ترقى إلى هذا المستوى من أن تجعل عاداتك عبادات بالنية والقصد والأمل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإنك ستكون متقلبا من عبادة إلى عبادة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.